اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب حناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى إلى فرعون وآمان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندهم نساءهم وما كيد